هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. يقول السيد الجليل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما سمعنا الصلاة عليها رجالا. شوف النبي بيلخص الدين كله في ايه؟ في كلمة واحدة، هي ايه؟ النصيحة. النصيحة، نصيحة لله، نصيحة لكتاب الله، نصيحة لرسول الله، نصيحة لأئمة المسلمين الأمراء، نصيحة لعامة المسلمين. يجي واحد يقول لك النصيحة، طب النصيحة معناها البيان والارشاد والتوجيه والوعظ، هننصح ربنا؟ اذا كان ربنا هو اللي بينصحنا وبيقول يعظكم الله وبيقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يبقى هننصح ربنا؟ هننصح القرآن؟ هننصح النبي محمد؟ يبقى النصيحة لدول ازاي؟ قال لك لا، ده لابد تاخد بالك شوية من المعنى. ايه المعنى؟ وحد الله قل لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا النصيحة لها معنى ايه؟ المعنى الاول الاخلاص، ناصح مخلص. المعنى الثاني التوجيه والارشاد. يبقى النصيحة لله معناها الاخلاص لله، تنصح لله يعني تخلص لله، تنصح للكتاب القرآن تخلص بما جاء في القرآن، تنصح لرسول الله يعني تخلص لسنة رسول الله. يبقى النصيحة هنا معناها ايه؟ الاخلاص. ولذلك اخوات يوسف لما حبوا يسحبوا يوسف من ابوه: يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ناصحون يعني ايه؟ هنرشده؟ لا، هنخلص له، ده احنا مخلصين، ده احنا بنحبه. يبقى النصيحة هنا معناها ايه؟ الاخلاص. نصيحة لله، اخلاص لله. ومعنى الاخلاص لله يعني ايه؟ ان تقصد بكل عملك وجه الله وحده. ادي معنى الاخلاص. الاخلاص شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، ويقابل الاخلاص النفاق، والنفاق شجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يبقى معنى النصيحة لله ولكتاب الله ولرسول الله معناها ايه؟ الاخلاص لله، تطوع اوامره. النصيحة للقرآن العمل بما فيه، النصيحة للنبي العمل بسنته، النصيحة لأئمة المسلمين الارشاد والتوجيه، النصيحة لعامة المسلمين الارشاد والتوجيه. ولذلك شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه ان يقولوا دائما كلمة الحق مهما كان الثمن. انت تقول الحق والذي يدافع عنك هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة قاعدين مرة مع سيدنا عمر بن الخطاب، واحد قال له عمر اتق الله، فلما قال له اتق الله الصحابة بصت له، أتأمر أمير المؤمنين بتقوى الله؟ لو بقى سيدنا عمر من الناس اللي هم بيحبوا مسح الجوخ وفتح العربيات وتعظيم سلام وسلام جمهوري، كان قال لهم ده رجل غبي، ونادى على اي واحد من الشرطة العسكرية قال له خده. كانوا في المباحث لما يسألونا يقولوا تحب تشرب شاي خفيف ولا تقيل؟ شاي خفيف يعني كرباج، انما شاي تقيل بقى خد بقى بوكس هنا ولوكامية هنا. فكلو واحد واحد مننا دخل بيقول له تشرب شاي خفيف ولا تقيل؟ قال له والله يا بيه ما بشربه، اعمل معروف، اعمل معروف ربنا يكفينا شر الشاي، شر الشاي بتاعكم. ها فلو واحد غير سيدنا عمر كان زعل، انما تعرف سيدنا عمر قال لهم ايه؟ قال لهم كلمة في غاية العظمة، قال لهم دعوه لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نقبلها. خد بالك من الكلمتين دول، اصل هنطبل لبعض ونزمر لبعض ما ينفعش. انما صديقك من يبصرك بعيبك، خد بالك، صديقك من يبصرك بعيبك. تلاقيك زهقان ومتضايق، زعلان من ايه يا فلان؟ والله الولية مغلباني شويتين. صديقك بقى اللي بيحبك يقول لك يا سيدي طول بالك والصبر طبيعي، ويا سيدي ربنا سبحانه وتعالى قال فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقومك من قدامه عبارة عن مية باردة بعد ما كنت غضبان وزعلان ومتضايق. لو بقى واحد بيجامل يقول لك والله انت خسارة فيه، هو انت كان لك الناس بالمهبب ده؟ يا راجل يا راجل ما تخلص نفسك، انت ايه اللي زنقك؟ هي جوازة نصارى؟ لا مش بالسهولة دي. اهو ده بقى عايز يضحك عليك، عايز يتفرج عليك، عايزك تروح ترمي اليمين وتفوت على المازون تجيب القسيمة وتحول القسيمة على الشاويش عوكل في الاسم، وتفاجأ بان القسيمة اصلها، وبعد كده ترفع عليك دعوة نفا تطلبها انت ببيت الطاعة، مش هتطوعك، مش هتنفع الحياة، عيالك هيشردوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما ابدا يقول فان خفتم، فان خفتم كل حاجة تتعلق بالحياة الزوجية ربنا يقدم لها العلاج قبل ما تحصل بمدد. فان خفتم الا تعدلوا فواحد، واللاتي تخافون نشوزهن، ما قالش فطلقوهن، الفاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن قبل المحكمة، لان الضرب اخف من المحكمة، ومش كل واحدة تضرب، والضرب مش هنقول هنضربها بعمود السرير، لا ضرب خفيف، يعني مش هندخل بقى في دور مصارعة ياباني، لا ضرب خفيف، ومش كل واحدة تضرب، فيه واحدة بتدخل على الضرب، انما فيه واحدة بتتعظ وترتدع وتسمع الكلام. وبعدين يقول وان خفتم شقاق بينهما، شوف ربنا بيفرض ميت حل، ما قالش طلق لسه ابدا. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب، شوف واللاتي تخافون، مش واللاتي نشزنا، النشوز معناه العصيان والخروج عن الطاعة، ما تنزليش الا باذني، بتنزل بدون اذني، بتخليك لفت بديلك الساعة 7 تكون هي 7:30 على محطة الدمرداش، لا نطلع، ربنا قال لا فعزوهن. اوصى بايه؟ هجيب صحيح البخاري ومسلم، ده هي ما بتشوفش حاجة زي كده. امال الوعظ ايه؟ الوعظ مش معناه البخاري ومسلم وبس، الوعظ معناه ان تذكرها بما سترتب على هدم الحياة الزوجية. يا بنت الحلال اعملي معروف، اتق الله عشان خاطر عيالك، ابوك مش هيطيق اسبوع، اخوك هيشغلك خدامة عند مراته. الكلمتين دول اذا كانت الابلة بطة ولا الابلة وزة لوحة دماغها بكلمتين، الكلمتين دول يعدلوا دماغها تاني. ما خدتش من وعظ اهجرها في المضاجع، مش خد اوضة غير الاوضة. لا، ربنا ما قالش واهجروهن من المضاجع. لو كان قال اهجروهن من المضاجع تبقى تنام انت في الاوضة الغربية وهي في الاوضة الشرقية، واذا كانت اوضة واحدة نام انت تحت السرير. لا، قاله ما هو مفيش سكن، مفيش سكن. انما قال اهجروهن في المضاجع، نام معاها برضو على السرير بس ادها ظهرا، تقوم دي تحطم السلاح الزر اللي هي ايه عايزة تفجره فيك. ما هي ما تملكش غير هذا السلاح، انت حطمت لها السلاح ده اهو، هتمشي بما يرضي الله. ليلتين ثلاثه هتقول لك انت زعلان ليه يا ابو محمد ومتضايق ليه؟ قال لي طب ما سالتش فيا قبل كده ليه؟ انك اذا كنا عظيم. وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذا طلعت هي عندها بقى يعني اعصاب من حديد، اضرب ضرب خفيف. بس النبي قال ايه؟ ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. شوف كلام المصطفى، والله العظيم كلامه دستور اخلاقي من الدرجة الاولى. هيقعدوا يجيبوا ماركس ولينين وفرويد ومكدوجل ويجيبوا لنا جوستاف لوبون وتوماس كارلين وكل دول ما يساووش بجانب النبي سطر واحد. لما واحد بيسأل النبي سؤال بيقول له يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه، ما حق زوجة احدنا عليه، شو بقى النبي جاوب بايه؟ بس قبل ما تسمع الاجابة بتاعت النبي صل عليه. قال النبي ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. شوف ما قالش ان تطعمها وبس، قال اذا طعمت. يعني اذا كنت داخل لا قدر الله بنص كيلو كباب ما تقفلش على نفسك الاوضة وتقول لها خدي قرش سفن اشتري فول انت والعيال. لا، وكلها من نفس الاكل اللي انت بتاكل منه. ده بيقولوا عجان السم بيدوقه. شوف ان تطعمها ايه؟ اذا طعمت. كلمة اذا طعمت دي مهمة قوي، يعني ما تاكلش انت اكل سبيشال وهي تاكل بقى فول مدمس وتقول لها حمام ايه؟ حمام مشفي. لا، ما اسموش حمام مشفي، ده اسمه فول، وما تفولش عليه. وكلها من نفس الاكل اللي انت اكلت منه. شوف شوف انسانية النبي، ما يحبش الانانية ابدا ابدا، ما كانش يقول انا ابدا، كان دايما يحب الخير للناس كلها. ولذلك زعل من واحد بيصلي وراه، اما النبي دخل يصلي امام فواحد ورا النبي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. بل ان هو خلاص النبي بعد الصلاة هيقول له خد بقى مكافأة تشجيعية على الدعوة الجميلة دي، ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. وخلاص ان شاء الله الناس كلها تروح في داهية، مدام انا ورسول الله دخلنا بقى في الرحمة ما يهمش بقى. تعرف النبي بعد الصلاة قال له ايه؟ يا اعرابي لقد حجرت رحمة الله التي وسعت كل شيء. كده هو دي دعوة برضو تدعيها، حرام عليك. ده احنا في الفتحة ما بنقولش اياك اعبد واياك استعين، بنقول اياك نعبد كلنا واياك نستعين، بنعمم الكل. وبعدين ما بنقولش اهدني، بنقول اهدنا، دعاء للكل، لان الاسلام بيحب الخير للناس كلها. اهدنا بناء ضمير الجماعة، اهدنا الصراط المستقيم. شوف اول دعوة بندعيها واحنا بين يدي الله بنطلب الله ايه؟ الهداية. الناس التانيين اللي هم بيعبدوا الصليب يقول لك بقى في الصلاة بتاعتهم ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك في الارض كذلك في السماء خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. شوف اول ما بيسألوا ربنا بيسألوا سندوتش طعمية. شوف الفرق بيننا وبينه، بيدخل الصلاة جعان.

فقالت في اذن رسول الله: ما اقصرها يا رسول الله. صفية قصيرة، تعرف النبي قال لها ايه؟ كلمة قصيرة، وهي فعلا كانت قصيرة. انما تعرف النبي قال لعائشة ايه؟ قال لها: يا عائشة استغفر الله، فقد قلت فيها كلمة لو مزجت بالبحر لغيرت طعمه. شوف الادب الاسلامي، شوف الادب الاسلامي. يعني هي ما هي قالت كلمة فيها، انما النبي قال لها لا، ده الكلمة اللي انت قلتيها دي لو وضعت في البحر هتغيره. مر احد الناس بكلب اسود فبصق عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له: قل لصاحبك الذي بصق على الكلب: اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ كلب. لا اله الا الله. شوف احنا بقى طول النهار شغالين في ايه؟ فلان بيه وفلان عليه، ولما النادي واحد ندور على العاهه اللي فيه ونناديله بيها، ياض يقرع ياض يجرب ياض يا كذا. ده انت ده مصيبه سودة حكايه المعايبه على الناس دي. ده ربنا قال ايه؟ ربنا قال: ويل لكل همزه اللمزه. الهمزه هو الهماز، واللمزه هو اللماز. الهماز هو اللي بيعايب على الناس، مش حاجبه حد ابدا. اللماز هو اللي بيطعن في الناس. شوف بقى كلمة ويل تهز القلب، وربنا يفتح صورة بيه. ويله سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: مر على كلب اسود ميت، وكان معه بعض الحواريين اصحابه، فقال احدهم: ما ابشع لونه الكلب، وقال الثاني: ما انتن ريحه. انت عارف سيدنا عيسى قال ايه؟ الماء اجمل بياض اسنانه. شوف اختار الوضع الحسن. ودايما الراجل اللطيف ينزل على الحاجة اللطيفة الطيبة، زي النحلة تمام، تأكل طيبا وتخرج طيبا، تمتص رحيق الزهر وتخرجه شرابا مختلفا الوانه، فيه شفاء للناس. ولذلك شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. شوف، ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. يا سلام، ده ادبه الادب ده. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. شوف كلمة ولا يسلمه، يعني لو جمال عبد الناصر بيدور على الناس عشان يموتها وجالك واحد مستخبى عندك، اوعى تسلمه للظالم. ليه؟ النبي قال: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. ايامها كانت الناس بتطوع انها تبلغ عن بعضها، اللي كان عايز يخرب بيت واحد يقول ده من اخوان المسلمين، لدرجة ان واحد كانت مراته مغلبها قال لها: اسيب لك الدار وامشي، ارمي نفسي تحت الترماي، ارمي نفسي من سبع دور، اطلع في الشارع واقول الله اكبر ولله الحمد. كانت بتودي طرة ايام الزعيم الخالد. خالد ان شاء الله، ان شاء الله خالد باذن الله، خالدا فيها. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. ويجي واحد متفلسف يقول لك: اذكروا محاسن موتاكم. موتاكم محاسن موتانا الناس اللي هم مسطورين الحال، انما اللي يجاهر بالظلم النبي قال فيه ايه؟ اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. ده انت ذكرك لما سوءه عبادة عند الله، لان ربنا قال عن فرعون كتير وعن ابو لهب كتير وعن هامان كتير. ايش معنى ده اللي انت بتحافظ عليه؟ ولما ترمينا في السجن ما كانش واحد بيقول كلمة طيبة ليه؟ كانوا بيقولوا: اذبح اذبح يا جمال، سفح سفح. ايه ده الكلام ده؟ ولما يجي يعني تقولون للمضروب لا تبكي، ولا تقولون للضارب لا تضرب. بقى تيجي على اللي بنضرب وتقول له: معلش يا بابا ما تعيطش. والتاني لازم عليه بالكرباج، ما هو لابد يعيط يا اخي، لابد. ما تقول للضارب ما تضربش. ولذلك شوف النبي بيقول ايه: ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك ان يأخذهم الله بعذاب من عنده. والعذاب انا مش بقول عذاب هينزل علينا نار، ما هو العذاب انواع. ما هو غلاء المعيشة عذاب، وأزمة الإسكان عذاب، والمواصلات اللي ما تعرف تحط رجلك فيها عذاب. اوتوبيس 38 يبقى فيه 38 قاعدين على الكراسي، و38 بين الكراسي، و38 على الشبابيك، و38 روف جاردن فوق السطوح، فوق السطوح. ها واحد من لا يغفل ولا ينام. وصلي على النبي العدنان، وشوف النبي يقول ايه كمان. يقول النبي ولا تهجر الا في البيت. اما تبقى زعلان مع مراتك وعايز تأدبها بالهجر في الفراش، اهجرها وانت في البيت. انما تاخد نفسك وتلم هدومك وتغضب عند اختك، لا. تغضب عند صاحبك، لا. ليه؟ النبي نظريته في كده ايه؟ اصل النبي عايز الغضب ده يعالج باقصى سرعة. طول ما انت معاها في البيت جايز الصبح هي تقول لك ازاي الصحة، وانت تقول لها انا عارف انت ايه اللي مزعلك، هتتغاضوا. انما ما دام سبت البيت ومشيت، 60 واحد شيطان هيمشي وراك. انت زعلان ليه من مراتك؟ والله دي معذبان، والله العظيم ده انا شايف لك جوازة بقى هي دي اللي هتجيبك الارض. وهكذا. يبقى ما صلحناش، انما بقى هنجوز بره بقى وخلاص. وتبص تلاقي بقى ايه، كل واحد يحط لك كلمة. ولذلك صديقك من يصدقك لا من يصدقك. وشوف النبي قال ايه، خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك، وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لا يعينك واذا نسيت لا يذكرك. انا بستغرب النبي، يعني بعد نظر كبير. يقول لك ولا تضرب الوجه ولا تقبل، لا تضربها على وشها ولا تعيب على خلقتها مهما كان، ما تعيبش عليها. وبعدين ولا تهجر الا في البيت وليسعك بيت. اوعى وانت غضبان تلم الهدوم في الشنطة وتاخد بعضك وتنزل في الوكند، لا. الهجر يكون في البيت، لان ربنا قال ايه حتى في آية الطلاق، ختم آية الطلاق بايه؟ قال واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وبعدين لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لا اله الا الله. شوف، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ذلك اللي هو ايه؟ الشر اللي حصل ده، الشر والنزاع والخناقة والبهدلة. لا تدري لعل الله، وكلمة لعل مش معناها التردد، معناها الوقوع، لان الله يعلم الغيب. يعني بقولك انا ساحدث امر ضروري، ضروري هيحصل شيء، ضروري هيحصل شيء. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. طب يا طب اعمل ايه يا نبي؟ اعمل ايه؟ انا زعلان مع امرأة، اعمل ايه؟ قال لك انا حوصيك بوصي، وانت داخل البيت القي السلام على اهل بيتك. هو قال لي انس ابن مالك صرف له روشتة مكونة من 3 ادوية. الدواء الاول قال له يا انس القي السلام على من لقيت من امتي يقصر يطل عمرك. تلقى على واحد السلام، ربنا يبارك لك في امرك. فاذا دخلت بيتك فالق السلام على اهلك يقصر الخير في بيتك. وصل ركعتي الضحى فانهما صلاة الاوابين الابرار. وحد الواحد القهار. شوف سورة الطلاق يختم الاية الاولانية بايه؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يختم الاية التانية بايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب يختم الآية التالتة بايه؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. الآية اللي بعدها بايه؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل ده في سورة واحدة اسمها سورة ايه؟ الطلاق. شوف الطلاق ويقول لك اوعى تيأس. اوعى تيأس. ويختم ايه بعد كده بايه؟ يجعل له من امره يسرا. ويختم ايه بعد كده بايه؟ قد احسن الله له رزقا. وبعدين يقول لك ده انا اللي بقول يا اخي مش واحد عاد ده ربنا اللي بيقول. ربنا مين؟ قال الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. ده اخر ايه في سورة الطلاق. يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. يعني لما اقول لك سيحدث بعد ذلك امرا خلي عندك ايمان بالله. لما يقول يجعل له مخرجا ويجعل له من امره يسرا يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللي بيقول الكلام ده مين؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. يعني لما هتقول له يا رب هيقول لك لبيك مش هيقول لك استنى لما بيعوا القطن في اكتوبر. ابدا ابدا. ده هو بيقول لك انا عندي بند احتياطي في الخزن اللي هو ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحد الله وسمعني الصلاة على حبيب الله. يبقى ادي الوعظ وادي الهجر وادي الضرب. المرحلة اللي بعد كده ايه؟ برضو قال وان خفتم شقاق بينهم. برضو وان خفتم يعني بيقول لك خلي آلة الاطفاء موجودة قبل الحريقة ما تشب. اعمل احتياطة. خلي عندك صواني اكسجين قبل النار ما تهب في البيت. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. طب الحكمان دول لو راحوا بنية الاصلاح اجرهم ايه عند الله؟ قال لك له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. لا اله الا الله. في بعد كده عظمة للاسلام. الاسلام بيوحد يجمع ولا يفرق يصون ولا يبدل. بيجمع الشم بيجمع الشم. بيقول يا ناس لما تلاقوا واحدة غضبانة من جوزها ما تتفرجوش عليكم. يا ناس حرام عليكم روحوا يطفوا النار. واللي حيروح يطفي النار له بكل كلمة ولو بكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. بس يشترط في الحكمين وهم رايحين يصلحهم ان تكون نيتهم الاصلاح. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. يعني مش يروح واول ما يدخل عشان يصلح البنت الغضبانة من جثة. البنت مالها حد اسماعيل يقول له والله الواد مغلف. الراجل اللي عايز يصلح بقى يوم يستعمل المرهى ما يستعملش صبغة اليود. اللي عايز يصلح قول له بالعكس الراجل ده بيعزكم وبيغلي اللحم خاف عليك بيحترمك. يا شيخ ده انا كنت قاعد معاه النهارده اهو وكان بيشكر فيك وبيقول ده نسب غالي. انت لا قعدت معاه ولا قال نسب غالي ولا غيره. اكدب في الحته دي على كيفك. يعني على ضمانتي انا امزح زي ما انت عايز. في الخير قول قول، لان الكذب في الحته دي بقى لك عليه اجر وانا المسؤول. انا مستعد اختم لك بالاكلاسيه دلوقتي، انا المسؤول. امزح في الخير زي ما انت عايز، الراجل بيحبكوا بيحترمكوا بيقول النسب غالي. يوم الحج اسماعيل بعد مراته ما كانت مصممة ان البنت ما تروحش، وقال ايه يمن الرابعة دي؟ يمن الرابعة البنت لو روحت من يعدلك في البيت؟ الراجل بعد ما اديت انت الترشامة المهدئة ده اهي، هيدخل على مراته ولا يا حاجة ده الراجل مش لا اقول ده المجتمع الاسلامي ان يكون فيه لجنة مصالحات، مش في الاتحاد الاشتراكي والعياذ بالله، لا لجنة مصالحات في المساجد في بيوت الله، مش واحد مراته تغضب وسايبه له ست عيال الجيران يتفرجوا واللي يروح يزور البيت يقول لها اوعك تروحي له، ده انا شفته ماشي مع واحده غيرك ولا شافت ولا عملت وتري عينها ما لم ترى. ولذلك ربنا قال ايه؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. اسال الله ان يوفق بيننا، اسال الله ان يصلح حالنا، ان يبعد الشيطان من بيوتنا، ان يهدي اولادنا ويبارك لنا في ارزاقنا، والى اذان العشاء باذن الله.